أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. لأوقات البستان بيلبس ثوب الخضرة وساعات بيتعرى. ليه الصحراء بتحترق بالعطش وبيتجمد التلج على قمم الجبال؟ أنا معرفش جواب لكل الأسئلة دي، لكن كل اللي أعرفه إن أنا كنت نبات وبعدين اتحولت لجماد وبعدين اتحولت من جماد لحيوان وبعدين اتولدت من صورتي الحيوانية، اتولدت حاجة تانية خالص غير اللي أنا كنت فيها، وطلع من صورتي الحيوانية ديت آية كبرى من آيات الله سبحانه وتعالى. كان اسمي عند موسى عصاي، وكانت حقيقتي عند الله تعالى حاجة تانية خالص. أنا عصا موسى، أؤمن بالله. فالنباتات تؤمن بالله كما تؤمن الجمادات، لكن يختلف تسبيح النباتات عن تسبيح الجمادات. ولكن ما من شيء في الوجود يكف عن ذكر الله. هبدأ حكايتي من أول ما كنت فرع في شجرة في جنينة، في جنينة فرعون بتديني الشمس القوة والصلابة. في بداية الخليقة عرض الله سبحانه وتعالى أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يا الأمانة تقيلة قوي، السماوات والأرض والجبال خافوا يحملوا الأمانة، خافوا يحملوا أمانة إن هم يبقوا مبلغين وإن هم يبقوا منذرين، فمرضوش يشيلوا الأمانة. وحملها مين؟ حملها الإنسان، بالرغم من إن الإنسان ظلوم جهول كما قال عنه ربه. يا الحمد لله إنني نجيت وبقيت من المخلوقات اللي نجت من حمل الأمانة، وبالتالي نجيت من السؤال والمحاسبة. الشتاء قرب، وقرب موعد موتي. عارفين ليه؟ لأن الأشجار بتموت في الشتاء وبتبعث في الربيع. كان فرعون بيشوف بعينيه موتنا وبعثنا، وبالرغم من كده كان بيشك في يوم قيامة البشر. تموت الأشجار وهي واقفة، ماتت خضرتي وأورائي بدأت تتساقط على الأرض. كنت حاسة قوي بأورائي وهي بتنفصل عن فروعي، وفجأة قامت عاصفة شديدة فحطمت نص أشجار الحديقة فوقعت على الأرض. كان نظام حكم فرعون بيقوم على القهر والتهريج معا. القهر والتهريج، أيوة القهر والتهريج، لأن النظام بيقوم على عبادة الفرد وإنكار الله. وبعد ما وقعت على الأرض شلوني وودوني لتاجر خشب، وتحولت لعصاية، عصا يمسكها موسى. تغير إحساسي لما بقيت عصاية، كنت نبات فأصبحت جماد، أصبحت عصا موسى. ما كانش موسى بيمسكني جوه القصر، لأنه ما كانش ينفع يمسكني جوه القصر، لأن كان ممنوع أن أي حد يمسك عصاية في القصر إلا فرعون. فعصايته كانت قصيرة ومصنوعة من خشب الأبانوس المنصع بالجواهر والأحجار الكريمة. ياه كنت حاسة أن عصاية موسى دي شقية قوي، لأن الجماد برضو بيصعد وبيشقى، بيسعد لما يستخدم في طاعة الله، وبيشقى لما توظف في أمر يعارض طبيعة الكون اللي بيتجه لخالقه بالتسبيح والعبادة. لكني كنت بسمع تسبيح عصا موسى عصا فرعون، على الرغم من أنا كنت بشعر إن هي شقية قوي. ومرت الأيام، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا موسى إن الملأ يؤتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. طب هم عايزين يقتلوا ليه؟ أصلي عرفت إن موسى زق واحد مصري فقضى عليه. قضى عليه؟ موته يعني؟ لأ، بس أكيد موسى ما كانش يقصد إن هو يموته ولا يقتله، لكن كان في خناقة بين راجل مصري وراجل من أهل موسى من بني إسرائيل، فاستغاث أضعف الرجلين بموسى عشان ينقذه اللي هو من بني إسرائيل. فتدخل موسى فزق الراجل المصري عشان يبعده، لكن الراجل مات، فأثار هذا الموت الخطأ بلبلة كبيرة قوي. ولكن كان في عنصر جديد دخل في الحكاية، هو إن موسى أصلا ما بيسجدش الفرعون ولا لأي إله من آلهة المصريين المتعددة الكتير اللي عندهم. ده واحد غريب جاي من بني إسرائيل، وفي نبوءة بتقول إن في واحد من بني إسرائيل هيكون سبب في هلاك سلطان فرعون. عشان كده علقوا موت المصري على حبال السياسة بأن موسى ضد فرعون، وعشان كده قرروا تنفيذ الحكم السابق عليه وهو قتله. وقتله ما كانش مجرد أكتر من إجراء أمني، مش أكتر من كده. وأول ما موسى عرف اللي بيدبروا ليه أخدني وخرج من قصر فرعون، ومشي موسى وخرج برا مصر خالص. مشي موسى كتير قوي، وكنت بسبقه في المشي، بدب على الأرض هو خطوتين وأنا خطوة. خرج موسى من مصر خايف بيترقب، ودعا ربه وقال ربي نجني من القوم الظالمين. فضلنا نمشي أيام وأيام، أخيرا وصلنا القرية فيها شجر كتير وبتحيطها المراعي الخضراء. ولكن حدث حادث لموسى لما وصل لمدين، سقى لامرأتين ثم تولى إلى الظل وقعد يتذكر ماضيه وحاضره، وحس بحاجة في نفسه أنا مش قادرة أفهمها، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.